إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف نصنع تغيير للمستقبل. نحن عزيزي المستمع في أمس الحاجة الآن أن نصنع تغيير أفضل لمستقبلنا شخصيا أسريا مجتمعيا وبالذات للكويت. وقدمنا مقدمات طويلة عن التغيير وعن أهميته، وبدينا في الحديث عن كيفية الأولى، في أنه أول شيء أن نؤمن بأن لابد من التغيير. الشيء الذي لا يتغير ينقرض، الشيء الذي يتغير يستمر. باختصار جدي، الجسم المتجدد هو الجسم الذي لا يموت، لكن الإنسان بمجرد ما يبدأ يكبر وكذا يبدأ خلاص يقل حركته ويقل نشاطه ويقل تجديده، فيبدأ الآن يعني يكون جاهز للانقراض. الطفل من يبدأ وهو طفل، غالبية الأطفال 90% من الأطفال لما يبدون ويشبون شوي يبدونها في حياتهم، أفكار يتلقون أفكار، فكل يوم في أفكار جديدة متجددين. مع الوصول إلى عمر تقريبا 7 سنوات يكون تقريبا اكتمل من القناعات العامة اللي بيتلقاها في حياته، يسمونها جنرال بليفز، هذه اللي هي قناعات العامة في حياته. من 7 إلى 14 يبدأ قناعة، يعني القناعات السلوكية، من 14 إلى 21 و20 يكون خلاص وصل إلى مستوى تقريبا شكل معظم قناعاته اللي يبيها في الحياة بما فيها الأشياء البسيطة اللي هي السمبل بليفز يسمونها، اللي هي القناعات البسيطة. كذلك من 20 و21 كذا يبدأ عدد تنازلا، وبدأ ينهض يبدأ يتنازل شوي. طبعا هل هذا يحصل لجميع الناس؟ الجواب لا. في ناس مثلا تلقى شايب عمره 30 سنة وتلقى شاب عمره 70 سنة، يعني شخص بالستينات حيوية، نشيط يعني عاطفيا، نشيط فكريا، نشيط حركيا، يعني أفكاره متجددة متغيرة، يعني شايف ايش قاعد يصير في العصر، عارف ملم. فهذا شاب، يعني حتى لو كان عمره 50 60 70 80 سنة شاب. وتلقى واحد يعني عمره 30 سنة يتكلم نفس جده، ما بيقول أبوه بعد، يمكن أبوه أحسن منه، بس يتكلم نفس جده. أحسن؟ أنا قلت أحسن؟ إيه، جواب أحسن إيه، لأنه كل ما إحنا نتطور في العصر يصيرون الناس اللي جايين أحسن من اللي راحوا، أقصد وعينا تكنولوجيا. زين أخلاقيا إيش دراني أخلاقيا؟ ممكن يكون واحد من قبل 5000 سنة أخلاقيا أحسن من 10,000 واحد بيه عقبة. واحد ما تكلم زي يمكن تقوى، ما اشتراني تقوى، كواحد ما يحتاج كل هالتكنولوجيا عشان يصير انت اكثر تقوى. فممكن واحد عايش من قبل 1,000,000 سنة وتقوى اعلى من كل اللي موجودين اليوم، ممكن، يعني هذا وارد. يعني الانبياء مثلا كشكل خاص يعني افضل من ناحيه التقوى، من ناحيه صراحه، من ناحيه الايمان، افضل من كل البشر. فما ما في خلاف في الموضوع هذا، لكن تطور الناس اليوم وعيا قاعد يزداد تطورهم تكنولوجيا، تحسن حياتهم. حياة الناس اليوم أفضل من حياة الناس في السابق. بعض الناس يقول شو إيش دراك؟ زين بالعكس، إحنا إيش منين تجيبت بالعكس؟ يعني هذه مسائل تبنى يا جماعة على دراسات. الناس يعني هذه قضوا أوقاتهم في الدراسات سنوات حتى يطلعون في معلومات من هذا النوع. واحد يقولها شيء جزافا، يعني يذكر كلام سمعه من أبوه ولا من جده ولا من شيخ له ولا من معلم ولا كذا، ويبدأ يذكرها ويعتقد أن خلاص أن هذه مسلمات. تعرف الأمة اليوم مبتلشة بالمسلمات، مبتلية بالمسلمات، ابتليت بلاء عظيم. اليوم إحنا في بلاء عظيم عظيم عظيم جدا في المسلمات، كل شيء عندهم مسلمات، كل شيء كل شيء يظنون أنه خلاص حرام ومحكم عليه، حلال محكم عليه، انتهى الموضوع. ما كل شيء مسلم، سلموا عقولهم، ما يفكرون، ما يناقشون، ما يعني ما يبحثون، ما يدرسون، ما في شيء، ما في دراسات. كم الكويت كم بحث طلع بالسنة من أي نواحي شرعية؟ البحوث الشرعية كلها عبارة عن ورقة أوراق صفراء، تعيد نفس الكلام، تطحن فيه اللي صار له تقريبا 1500 سنة ناقشة، أو على الأقل 1200 سنة. يعني صارنا 1200 سنة نناقش نفس الموضوع، كل البحوث ما في شيء ولا زيادة. تنزل معرض الكتاب تشوف كل الكتب الدينية ما فيها ولا إضافة جديدة، كلش ما في شيء. أنت لو قريت 6-7 كتب لابن القيم من تيمية خلاص ما يحتاج كل الكتب الباقية، انتهى الموضوع. أنت احتويت كل التراث الديني، إيش دعوة يا جماعة؟ يعني أنا لو كنت مسؤول في يعني في البحوث، مسؤول في الجامعة، مسؤول كذا، ما أخلي البحوث تطلع بهالطريقة، يكررون كذا، يطحنون نفس كذا، التحقيق في حديث الفلاني اللي خلاص الحين هذا علم قضى واحترق وانتهى، الحين الناس تحقق في المسائل هذه وكذا خلاص. وبعدين هذا كم سيضيف للأمة إذا قعد 1200 سنة ما ضاف لها شيء التحقيق في هذه المسألة؟ وإذا كان ضاف خلاص ضاف موجود. فلذلك المفروض أنهم الحين ينهضون بأشياء ما في. تعال على المخلك مستوى الديني، تعال على المستوى العلمي، شنو البحوث العلمية اللي قاعد تطلع؟ احنا دولة بحرية، كم بحث علمي بحري طلع في آخر 10 سنوات؟ احنا دولة بترولية نفطية، كم وزارة النفط، شركة النفط، كيو 8، الجماعة هذول كلهم، KMBC، KBC، كم طلعوا هذول من بحوث ودراسات عن موضوع النفط ونشروها للناس؟ ما في شيء. يعني بصراحة يعني يخوفك. بعدين حنا يا جماعة لو سكرنا مؤسستين ضخمتين، مؤسستين في البلد قاعد تأخذ ملايين سنويا، مؤسسة الكويت البحث العلمي ومؤسسة وكسر اللي هم معهد الكويت للبحوث العلمية، لو سكرنا هذول المؤسستين اللي هم قاعدين يأخذون بالملايين وأنفقنا هذه الأموال، شكلنا لجنة واحدة داخل مؤسسة معينة، داخل مثلا مشاريع التنمية، داخل كذا، وأنفقناها هذه على بحوث علمية جدية، يعني بدال ما ندفع قاعدين ندفع، نشي نسوي بالمؤسسات هاي؟ ندفع رواتب ضخمة وندفع أجارات ضخمة، مستهلكين كذا، طبعا قاعد نستهلك. يعني الشاي اللي نصرفه في هذول المؤسستين لو دفعناه لبحث علمي والله يفيد الدولة بشيء ما تتخيل، لأن لو حسبنا بس الشاي والقهوة اللي قاعد تنفق على هذه المؤسسات يمكن يطلع لها فوق المليون دينار. مليون دينار طلع دراسة محترمة يا جماعة، والله طلع دراسة محترمة هذا الشاي والقهوة. كم الصيانة والكراسي والمعرفيش الحمامات المستخدمة الأماكن، ملايين. كم الرواتب، عشرات الملايين. فهو في حقيقة أنفقت مئات الملايين من الدنانير عشان، وتعال شوف البحوث، ما يعني أنا مو مستفيد، أنت مستفيد عزيز المستمع؟ كم بحث قريته من المؤسستين دول؟ كم الآن كم شيء فائدة؟ شيل طلع لي المركز العلمي اللي موجود في رأس السالمية وكذا، وتعال لي كلمني عن بقية المشاريع اللي حققتها مؤسسة الكويت التقدم العلمي أو الجماعة معهد الكويت للبحوث العلمية، شنو اللي قدموه؟ فأنا أقول أنا أقترح، مثل ما اقترحت من قبل، والله قلت والله في مؤسسات جماعة لو سكرناها وايد نستفيد، وتحتاج قرار جريء، تحتاج قرار جريء. والله الجماعة اللي قبلنا أخذوا قرارات جريئة، ولذلك قفزوا في البلد قفزات عظيمة. قرار جريء، سكر مثلا موضوع هل جنسية وجواز وبطاقة مدنية وشهادة ميلاد بس يبقى. يعني هوية واحدة تدور فيها الدولة كلها، كل واحد غير، وقعدت وزارة الداخلية تناجر الجماعة المعلومات المدنية لمدة 10 سنوات، هذول يطلعون رقم مدني، هذول يطلعون رقم موحد، ما لهم شغل، والمجلس الوزراء عنده رقم مختلف، شيء خطير، والجنسية لها رقم والجواز لها رقم. الأداء والأمر لما تجدد جوازك يطلع لك رقم جديد، يقولك لا هذا رقم مسلسل ما له. طب شو في رقم مسلسل تحطه بالجواز؟ رقم مسلسل تحطه بآخر صفحة وخلاص، ما تسمي رقم الجواز، رقم الجواز هو نفسه، رقم الجنسية هو نفسه، رقم المدني، وتحل المشكلة، لأن هذا مضابط مع ذاك وذاك مضابط مع هذا. لا أعطيك وعدة أقوى، يعني بصراحة صوت قوية، تروح تجدد السيارة، تودي السيارة، قلت له مندوب ودي السيارة، يا هو رقم جديد، ليش؟ طب رقمنا زين والله، شو حلوة الزينة، بعدين احنا حفظناه، بعدين ترى هذا مسجل، لو انا سافر السعودية لو كذا مسجل عدود، قال لا والله هو القانون يقول لك تغير رقم سيارة، تغير رقم سيارة، يعني رقم السيارة، السيارة رقمها يدوم 20-50-60 سنة، تغير رقم سيارة. طب انت ماشي، انت عندك مناقصة بتمشيها ولا ما اعرف ايش ولا كذا، طب مشها على نفس الرقم، يعني طلع لوحة جديدة ورقم نفس الرقم، مش المشكلة يعني، إلا أتغير الرقم وغير الرقم كل ساعة، وكل ساعة نغير الرقم. يعني يا جماعة يعني اتقوا الله في البلد، اتقوا الله في الناس. والله أنا ما أحفظ رقم جواز، لا يمكن. أنا حفظت رقم مدني لأني لقيت أن هذول الجماعة مستقرين شوي، ما حيغيرون يعني، على الأقل عندهم شوي فهم. بس أنا قلت يعني ما بحفظ رقم الجواز، فأكو واحد كويتي حفظ رقم جوازه، ماكو. أنا على حفظت الأول ولا غيروه بالثاني، تفاجأت يعني. فأنت أكو واحد حافظ رقم جنسيته ما أدري درا، أنا باش أكو واحد حافظ رقم سيارته، فأنا ما أنصحك لا تحفظ رقم السيارة. وتقول كم شرطي كم رقم سيارتك، تصدق أنت اشتراني كم رقم سيارتي؟ ما أنا كل سنة يغيرونه. تسألني رقم جوازك اشتراني سنة رقم جوازك، كل سنة يتغير رقم الجواز. أمريكي مرة يقول أنت محافظ رقم الجواز، قلت لا طبعا محافظ رقم الجواز، دولتي غير دولتك. دولتك أنت تطلع لك شيء اسمه سوشيال سيكوريتي نمبر، من تنولد ليه تموت أنت بنفس السوشيال سيكوريتي نمبر اللي هو رقم مدني، هذا رقم الضمان المدني عندهم هذا في أمريكا، من ينولد الشخص لين يموت. وعلى فكرة حتى لو تدخل أنت مقيم أو طالب أو كذا عندك سوشيال سيكوريتي نمبر، خلاص موضوع هذا معروف كذا. أنا بلدي عفوا ما تتعامل بالطريقة هذه، أنا عندي رقم جنسية وعندي رقم جواز وعندي رقم شهادة ميلاد وعندي رقم مدني وعندي هذا كله، وعندي رقم سيارة مختلف، نفس السيارة عندي رقم لها ثاني ونفس السيارة عندي لها رقم ثالث. ما هذولا مو جماعة تكنولوجيز يعني، مو ماشيين تكنولوجيا، لا إحنا ماشيين قرار. ما جماعة لنا ليش القرارات تؤخذ من إنسان ما عنده الحكمة، ما يفهم في موضوع التكنولوجيا، ما يعرف، حتى ما استشار شخص في الكمبيوتر يعني عنده في المعلومات يفهم في موضوع الانفورميشن سيستم اللي هو أنظمة المعلومات، ما سأل شخص يفهم بالحاسوب، ما عنده، ما يسأل، طلع قرار صدر قرار كذا غير اللوحات السيارات. طب غير لوحات سيارات الرقم مش عليه، فأنت إذا غيرت الرقم شلون تفهم كيف تفتح ملفات كيف تربطهم مع بعض؟ طب هاي تكاليف أكثر إلى آخره. يعني القصد إنه هو هذا ما فهم تكنولوجيا. كلنا كمواطنين قاعدين نحس دائل الرابع دائل الخامس، كنا صار الزحمة كل وقت، أول الزحمة بس الصبح والظهر، الزحمة بعدين صار الصبح والظهر ومغرب، بعدين الصبح والظهر وعصر ومغرب، بعدين الصبح والظهر، بعدين أي وقت. أول كانت الزحمة بس أيام المدارس وأيام يعني هذا اللي هي الأيام العادية، لا الحين كل شيء ويكند شتاء صيف ما له علاقة، كله زحمة وخلاص. كم قاعد أمر بدائرة والله إني حسيت إني موجود في القاهرة، والله كان عندي اي والله صحتنا، وهذا كله تلوث وفي عمارات يمها وكذا. ما يعني كلف نفسك عزيزي المسؤول، كلف نفسك انك انت يعني حرام، انت موضوع انت مالك شغل، انت تتعامل مع ربك ما تتعامل مع المسؤول، كان تتعامل مع الله. وعشان ما يبرر لك انك تقول والله انا ايش اسوي، والله هم المسؤولين اليوم، لا ما يبرر لك الموضوع هذا. قدم استقالتك واحترم نفسك روح اشتغل في مكان انت تقدر تؤدي فيه دورك، ما تشتغل في مكان بس كذا وتقعد تتشكى وتبرر، لا ما يصلح. أكمل في الموضوع تابع في لقاءنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. ثم مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.